هذا لما قال إذا الإيمان حمل أحدهما على فيه السلاح فهما على حق جميع، إذا قتل أحدهما صاحبه دخل جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المصنف يذكر الروايات في مسألة الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان، وهذه الرواية في أثر الذنوب على دخول النار، تأثيرها على دخول النار، وهو عقوبة مستحقة لمن قتل المسلم كما تقدم في الرواية السابقة. يقول إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، يعني أن هذه العقوبة موجبة، أن هذا الذنب موجب لدخول جهنم. وإنما شبه فعلهما هذا بكونهما قد وقف على حرف جهنم، أي ليس بينهما وبين دخول النار إلا أن يقتل أحدهما صاحبه. قال فإذا قتل أحدهما صاحبه دخل جميعا. وقد تقدم في بعض الروايات التعليل لدخول الاثنين، أما أحدهما فبقتله لصاحبه والآخر لحرصه على قتله، ولا يشكل على هذه الرواية أن المسلم لا يؤاخذ بما في القلب وما في النفس إن لم يخرج بالعمل، فإن الذي لا يؤاخذ به المسلم هو ما يكون في النفس ووساوس الصدر وما يدور في الذهن، أما إذا خرج بالفعل فإنه مؤاخذ به، وكذلك إذا كان حريصا على تنفيذه فلم يتمكن فهو مؤاخذ به. فهناك فرق بين من فعل المعصية، من وجد في نفسه الرغبة في المعصية ثم امتنع لله عز وجل ولم يبرر ولم يصدق ما في القلب بالعمل، وبين من أراد المعصية وحرص عليها ولم يمكن منها، فهذا مجتهد في قتل أخيه لكنه لم يمكن من ذلك، ليس لأنه تارك لهذا محتسب وإنما لعجزه، فلو تمكن لقتل أخاه، ولهذا أوقف بحرصه على قتل أخيه مع اجتهاده في تنفيذه، لكنه سبق بأن قتل هو، فكلاهما في النار. وهذا لا يعني خلود قاتل المسلم في النار، بل يدل على أن عقوبة القتل أنه يستوجب النار ويستحق النار، وكل معصية وكل ذنب فصاحبه معرض للعقوبة، فإن الذي يستحق الجنة ابتداء هو الذي حقق الإيمان الكامل الواجب، وهو بأن ترك فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا قصر في شيء من الواجبات ولو شيئا يسيرا فهو معرض للعقوبة، فكل ذنب فهو معرض أن يدخل به النار. وإنما ورد النص هنا على عقوبة القاتل لعظم هذا الذنب ولكونه من أكبر الكبائر، فقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق عقوبته النار كما ورد في الآية من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه. وهذه الآية مبينة ومفسرة لمعنى دخول النار أن هذا هو جزاء القاتل وأنه خالد مخلد في النار، لكن جاءت النصوص الأخرى والأصول الشرعية المبينة أن المسلم الموحد إذا فعل المعصية وفعل الكبيرة فإن مآله إلى الجنة، وهذا لطف من الله ورحمة لأهل التوحيد، وإلا مقتضى العدل أن من قتل نفسا بغير حق فعقوبته خالد مخلد في النار، لكن مقتضى رحمة الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل تغلب غضبه، فكتب لأهل التوحيد بعدم الخلود في النار ودخول الجنة ولو بعد العقوبة، وكثير منهم يكفر عن الذنوب بالتوحيد إذا كان التوحيد قويا، كما في حديث صاحب البطاقة الذي ينشر عليه 99 سجلا ثم بعد ذلك من الذنوب، ثم تخرج له بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتدخل البطاقة وهو التوحيد بتلك الذنوب، فكلما قوي التوحيد كفر. لكن هناك أمور متلازمة، إذا قوي التوحيد لا يكاد توجد الكبائر، كلما قوي كلما ضعف الذنب وضعف الوازع عليه، ولقد تكون هذه الذنوب التي نشرت على ذلك الرجل من الصغائر أو هي ليست من الكبائر العظيمة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن علي بن خيار عن المغتاب بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لازمني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال فعدت مرتين أو ثلاثا قال لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويقول مثلها قبل أن تفعل ما فعل. نعم، هذا في تحريم دم المسلم وعظمة حرمة المسلم، وهو أن من نطق بالشهادتين أنه معصوم الدم والمال، وإن كان في مثل هذه الحالة التي يغلب على الظن من حيث النظر في الواقع والشواهد أن هذا الرجل ما قالها إلا فرارا من القتل، فرارا من السيف، كما في قصة أسامة بن زيد قال إنما قالها تعودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فمن نطق بالتوحيد ومن نطق بالشهادة فإنه يقبل منه، وهذا مما يدل على أن أعمال العبد في الدنيا مبنية على الظاهر، فمن أظهر الخير قبل منه ولا يفتش عن نيته هل هو صادق أو غير صادق، إنما هذا مآله إلى الله عز وجل هو الذي يجازي عليه. فإن كان من أهل النفاق والعياذ بالله فيكون إكرامه في الدنيا زيادة لعقوبته في الآخرة، فإن المنافق في الدرك الأسفل من النار. وإن كان مؤمنا موحدا صادقا فإنه معصوم الدم لهذه الكلمة التي قالها، وهذا مما يدل على أن الأصل في الأحكام مبناها على الغالب، فالأصل في عامة الناس أن من قال هذه الكلمة فهو صادق، ولهذا قد يوجد من يقولها بغير إخلاص بغير نية، لكن الحكم للأغلب. وإن كان القرائن هنا قد تدل أو لو أخذ بالقرائن أن هذا لا يكون صادقا، أنه قال في وقت يفر فيه من القتل، فما بينه وبين أن قال هذه الكلمة إلا فترة يسيرة، فهو يقتل ويقطع اليد ويلوذ بالشجرة وينطق، ومع هذا قبل منه. وفيه أيضا تنبيه على أن العفو عن الكفار الذين قد يقولون بهذه الكلمة من غير إخلاص قد يكون هذا سبب في دخولهم في الإسلام، فإنه إذا أدرك عظم الإسلام بحيث أنه قال هذه الكلمة فعصم دمه وماله لربما أخلص بعد ذلك ودخل في الدين. ومعلوم أن هذا فيه خير كثير، دخول رجل في الإسلام يعني مطلب من مطالب الشر. قال إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعل. تقدم أن هذا ورد في مورد التغليظ في قتل النفس، ولعل المقصود والله أعلم أن تكون مثله قبل أن يقول، أي في الظلم والاعتداء لا في الكفر. فمعلوم أن هذا الكافر الذي قاتل بسيفه وقطع يد المؤمن أن هذا ظالم بقتاله للمسلم ومعتدي وهو كافر، فالتشبيه هنا لا يكون بالكفر، لأن من قتل هذا لا يكون كافرا، لا يكون مثله في الكفر، وإنما يكون مثله في الظلم، أن تكون مثله قبل أن يقول، أي في الاعتداء والظلم لا في الكفر، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. وهذا واضح أنه عندما قال هذه الكلمة دخل في الإسلام، فأصبح مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. فالتشبيه هنا تشبيه في الظلم والاعتداء، بأن من اعتدى بقتل المسلم فهو كان حريصا على قتل المسلم وهو معتد في ذلك، فإذا قال هذه الكلمة وقتله ذلك الرجل كان مثله في اعتدائه بقتل المسلمين. ومن المؤكد أن قتل هذا الرجل من قتله متأولا لا يكون كافرا ولا يكون مشركا، بل لو قتله متعمدا فإنه لا يكون كافرا بهذا القتل، وإنما يكون عاصي. وإنما ورد هنا مورد التغليظ من الدم، خصوصا أن الدافع ومقتضى ربما يقال النظر بالعقل هنا أن يقتل، لأن هذا إنما قالها فرارا، والقرائن تدل على هذا. فلما كانت هنا الشبهة قوية في قتل مثل هذا الرجل غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة، وبين خطورة هذا الأمر حتى يكون أبلغ في النهي وفي الزجر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ربيع قال حدثنا سلمة بن نمير عن الضحاك ومن يقوم من المتعمدة قال ما نسخها شيء من المنزلة. نعم، أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وهي كذلك، وقد قال أهل العلم أن هذه العقوبة التي وردت أنها هي جزاء القاتل، هي جزاء القاتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه، فهذه عقوبته أنه يدخل جهنم وهو ملعون ومغضوب عليه وخالد مخلد فيها. ولذا قال فجزاؤه، هذا مقتضى الجزاء مقتضى العدل، لأن إزهاق النفس أمره عظيم، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس بجميعا. يعني لو تأمل القاتل أنه يقتل بالرجل أمة، فابن آدم الذي قتل أخاه هذا النسل العظيم هو من ذلك الرجل القاتل، وكأنه يعادل في وجود هؤلاء الخلق مثل ما جاء من نسل هذا القاتل من نسل المقتول، فكأنه قتل الناس جميعا. والرجل معلوم أنه إذا رزقه الله عز وجل الذرية فإنه يكسر التناسل، حتى أنه لا تمر فترة إلا وقد أصبح من ذريته خلق كثير، فالتسبب في إزهاق النفس يكون كأنه إزهاق لخلق كثير، ولهذا استحق هذه العقوبة المغلظة. لما في ذلك من تسبب في منع الخير وإزهاق الأرواح وقطع النسل، فهذه مقتضى العدل ومقتضى الجزاء، لكن هذا أيضا مقيد بما دلت عليه النصوص الأخرى أن الله عز وجل كتب لأهل التوحيد وقضى بأن لا يخلد منهم أحد في النار، فهذا أمر وهذا أمر، هذا مقتضى العدل وهذا مقتضى الرحمة. ولهذا أهل التوحيد كتب الله عز وجل لهم الرحمة، وهم معاملون برحمة الله، ولو عاملهم بعدله لعذبهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا سفيان عن المنذر بن سعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا الحسن يعني ابا الملك عن الزهري قال قال هشام بن عبد الملك ابلغت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي من قال لا اله الا الله فله الجنه. قال قلت نعم وذات قبل ان تنزل القرائن. ثم نزلت القرائن وينبغي على الناس ان يعملوا قال الله عز وجل عليه. نعم هنا ما جاء من النصوص في بداية البعثة وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال بعض أهل العلم أن هذا قبل أن تنزل الفرائض، فالواجب على الناس في تلك الفترة هو النطق بالشهادتين، ومن مات على ذلك فهو من أهل الجنة وهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما نزل من التشريع إن التزم به. ولهذا قال أهل العلم كما ذكر الإمام أحمد وغيره أن الإيمان كمال الإيمان أنه يرجع إلى أمرين، كمال بحسب النزول، فإن الإيمان أول ما نزل نزل ناقصا ولا يزال الله عز وجل يكمله حتى اكتمل التشريع. ولهذا نزل في آخر ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا يدل على أن الإيمان كان ناقصا حسب التشريع، أما بعد أن اكتملت الشرائع فقد كمل الإيمان للأمة. فمن مات قبل أن يكمل الإيمان في التشريع فهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما نزل وبحسب ما شرع الله عز وجل. ففي بداية البعثة كان الإيمان المطلوب هو النطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين ومات عليهما فهو مطيع لله مكمل للإيمان الذي أمر به، وأما بعد ذلك فلا بد من الفرائض. وهذا هو وجه لبعض أهل العلم، وبعضهم قال أن ما ورد من النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا باعتبار المآل، أي كل من قال لا إله إلا الله ومات عليها فمآله إلى الجنة، ولكنه قد يعذب بذنوبه إن ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب المحرمات. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. نعم. قال أخوانا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر. نعم هنا قوله لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر، إما أن تكون محمولة على أن القاتل أن توبته معلقة بالتوبة إلى الله عز وجل وبالتخلص من حق المظلوم الذي قتل، ولا سبيل إلى التخلص من المقتول لأنه قد أزهقت نفسه. ولهذا قالوا ليس للقاتل توبة لأن توبته معلوم أن حقوق العباد التوبة فيها متوقفة على التخلص من المظالم، وأما ما كان بين العبد وبين ربه فإنه يكفي العبد أن يتوب إلى الله عز وجل. أما من اعتدى على غير في مال أو في عرض أو في دم فلابد من التخلص من حقوق الآدميين. وفي الحديث في المسند الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق العباد فيما بينهم، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فيكون التوجيه هنا أن القاتل ليس له توبة لأنه لا بد أن يتخلص من هذه المظلمة ولا سبيل إلى ذلك في الدنيا، فيكون المقصود إلا أن يستغفر، أي يستغفر لذلك المقتول، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر لذلك المقتول. أو أن المقصود التوبة هنا أنه إذا مات على القتل من غير استغفار، فالاستغفار يهون أمر التوبة، يهون أمر المعصية ولا يذهب بها بالكلية. والصحيح أن كل من فعل معصية فإن التوبة مقبولة منه إذا تاب إلى الله عز وجل. فإن كان لا سبيل إلى التخلص من مظالم الناس في الدنيا وكان ذلك التائب مجتهد في التخلص منها لكن لا سبيل إلى ذلك، فإن الله عز وجل يعطي المظلوم يوم القيامة ما يعفو به عن أخيه، كما ورد أن أهل الجنة إذا عبر الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة فيقتص الله عز وجل لبعضهم من بعض ويرون بعض القصور في الجنة فيقولون يا رب لمن هذه، يقول لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. فالمؤمن إذا مات على نية صادقة وهو تائب من كل الذنوب حتى وإن كان قتل النفس إن الله عز وجل يقبل منها التوبة، والله عز وجل على كل شيء قدير يرضي المقتول، كما ورد في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بمن سأله عن التوبة فقال له ليس لك توبة فأكمل به 100، ثم جاء من يسأل من أهل العلم فقال له لك توبة فتاب، ثم إنه هاجر أمره أن يهاجر إلى بلد غير تلك البلاد التي كان فيها وهي بلد سوء، فهاجر إلى البلد الذي قصده بتوبته فلم يكن بينه وبين ذلك إلا منتصف الطريق فمات. كما تعلمون في الحديث تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم لما قيست المسافة وجد أنه أقرب إلى بلد التوبة فقبل الله عز وجل، وهذا من الأدلة القوية على توبة القاتل. فهذا قتل 100 نفس ولم يكثر من الأعمال الصالحة بل أنه هاجر وهو يريد الاستقامة يريد توبة، ثم إنه قرب المسافة أيضا بين بلد المعاصي والقتل وبين بلد التوبة وليس بينه إلا شبر أو ذراع، ومع هذا قبل الله عز وجل. على الصحيح أن كل من تاب حتى من مظالم العباد فإن الله عز وجل يقبل منها التوبة إذا كان مجتهدا في التخلص منها ولم يتمكن، أما إذا كان بالإمكان التخلص منها في الدنيا ولم يتخلص منها فهو مؤاخذ بها. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن الصحابي بن زاهد قال قال المؤمن ليس له توبه، وقال ليس توبه من الشرك احق اليه ان تتوب من قبله. نعم، هنا التفريق بين الذنب فيما بين العبد وبين ربه وبين مظالم العباد، فقال لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن، فإن الشرك لا شك أنه أمر أعظم وأشد من القتل، لكنه إذا تاب منه لم يبقى بعد التوبة له أثر، بخلاف قتل المؤمن فهو وإن كان دون الشرك فإن تاب إلى الله عز وجل تبقى التوبة معلقة بحق الآدم، فهذا هو الوجه في التفضيل، وإلا فالشرك أعظم، الشرك أعظم، ولو خير الإنسان بين أن يموت على قتل النفوس من غير توبة وبين الشرك لاختار قتل النفس، لكن هنا مع التوبة فارتفع الذنب وهو الشرك بالتوبة، وأما قتل النفس وهو يبقى معلق بحق الآدم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مضرب بن طريف الحارثي عن ابي الست سعيد بن احمد التوري ثور حبان عن نادية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هما المهملتان الشرك والقتل. نعم، هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هما المبهمتان، يعني الأمران العظيمان المشكلان، والمبهم يقال على الشيء المشكل ويقال المسألة مبهمة أي مشكلة، وكذلك الأمر العظيم إذا نزل بالناس يقال مبهم أي أنه مشكل، فهذان الذنبان وهما الشرك والقتل من الذنوب العظيمة وهي من أكبر الكبائر، وإن كانت عقوبة كل واحد منهما تختلف إذا مات الميت عليهما، فمن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، ومن مات على قتل النفس إن كان مؤمنا موحدا فهو مآله إلى الجنة، لكن قتل النفس أمره عظيم، ولهذا قلنا بالشرك هنا ذكره ابن عباس كما جاء في الحديث أنه من أكبر الكبائر لعظم هذا الذنب ولعظم هذه الكبيرة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن زويد عن الطحاق بن زاحف قال ذكرنا عنده قال يا عباد الشيطان فأنزلنا فقال الضحاك هذا قولنا حتى شهود وتنزل البهار. نعم هذا كما تقدم هو قول وينبغي أن يحفظ هذا لأن هذا من إجابات أهل السنة من إجابات أهل العلم أن ما نزل باستحقاق الجنة لمن قال لا إله إلا الله قال هو قبل أن تنزل الفرائض فالإيمان الكامل الواجب الذي يستحق به صاحبه الجنة في ذلك الوقت هو لا إله إلا الله فمن مات عليها ولم يعمل شيء فهو محقق لما أمر به وقد أتى بما شرع الله عز وجل عليه وأما من قالها بعد ذلك وترك الواجبات فهو مؤاخذ بما ترك من الواجبات. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد العجلي عن أبي طلحة قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما في خطابه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا قال فقال ابن عمر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. فانظر من قتل. نعم هذا قول ابن عمر فانظر من قتلت يعني انظر من تقتل فإن كان مؤمنا فهذه هي العقوبة لمن قتل مؤمنا ولهذا ينبغي التثبت في عند خروج الفتن وعند الاقتتال بين الناس وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن اعتزل الفتنة التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوها لأنهم كانوا يرون أن القتل في هذه الفتن والمشاركة فيها مما قد يوقع في الأمور العظيمة وقتل المسلمين وكان بعضهم يقول أقاتل معكم إن أتيتموني بسيف يقول هذا مؤمن لا تقتل وهذا مشرك فاقتل وهذا معلوم أنه لا يمكن لكن تعليق على أمر مستحيل فكما أنه لا يوجد سيف في هذه الصورة فكذلك لا يمكن لهذا الرجل أن يقاتل وهذا من التثبت في القتال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتن حتى أن الرجل كما تقدم في بعض الروايات السنة الخلال حتى أن الرجل لو قتل في بيته فإنه لا يقتل ولا يدافع عن نفسه في الفتن بخلاف الأزمان التي لا يكون فيها فتن فإنه لو دخل عليه في بيته وقاتله رجل فإنه يدفع عن نفسه وأما في الفتن فإنه لا يشارك بشيء وكأن هنا تقديم أو ترجيح الاستسلام للقتل خير من البقاء في الفتن لأنه لربما وإن كان في هذه الحال يدافع عن نفسه لربما بعد ذلك قتل غير هذا الرجل من الناس وداخل في الفتن وهذا من تعظيم دماء المسلمين وعدم المشاركة فيها في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن قتل أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن رجل قتل رجلا متعمدا فقال يستطيع أن لا يموت قال لا قال يستطيع أن يبيع قال لا قال يستطيع أن يبيع غير نفقة في الأرض قال لا قال فأتى ثم ورد ابن عمر فقال له فهمت ذلك. نعم هذا القول ورد مورد التغليظ قال يستطيع أن لا يموت لأنه لو مات تعرض لهذه العقوبة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال يستطيع أن يحيي ويكفر عن قتله ولا يستطيع قال يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض لا وهذا دليل على أن من قتل نفسا بغير حق فإنه وقع في أمر عظيم ولا خلاص له من ذلك فإنه وارد على الموت ولا يستطيع أن يرجع في هذه المعصية بخلاف الذنوب غيرها فإن من اعتدى على غيره في مال فإنه يعيد المال ويتوب لكن قتل النفس لا يستطيع أن يحيي من قتله ولا يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض ولا سلما في السماء وهذا تعليق على أمور يعني مستحيلة لا يمكن أن تتحقق ودليل على أن هذا الأمر مشكلة وأنه ذنب عظيم وأنه لا خلاص من هذه من هذا الذنب العظيم ومن هذه الجريمة إلا برحمة الله عز وجل، أن يتوب العبد تضرع إلى الله عز وجل لعل الله أن يقبل منه. ولهذا كان السلف أكثر وأشد الناس فرارا من هذا الأمر من القتال، حتى أن عثمان رضي الله عنه اختار أن يكون مقتولا وهو الخليفة، وما رضي أن يقاتل من ظلمه واعتدى عليه وهو الخليفة، وقال لا أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره بقتال. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا قوم بن يزيد عن أبي عمرو عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. أما الكفر فظاهر إن من مات على الكفر فإن الله عز وجل لا يغفر له، وأما القتل من قتل نفسا فإن مات من غير توبة فإن الله عز وجل عقوبة القاتل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن كانت مثل هذه الذنوب أهلها معرضون للعقوبة أكثر من غيرهم لورود النصوص بها. وهذا الحديث سنده ضعيف، لكن ما ورد معرض هذا السياق من الأدلة الصحيحة يكون المقصود منه التغليظ في عقوبة في تحذير من قتل النفس، وإلا فالقاتل إن كان مؤمنا موحدا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق فيما يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر فيما يشربها وهو مؤمن، ولا يزني فيما يزني وهو مؤمن. نعم. هذا تقدم، والمقصود بالإيمان المنفي هنا الإيمان الواجب، أي لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن كامل الإيمان، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن كامل الإيمان الواجب. فهذا الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، أما أصل الإيمان فهو باقي معه كما دلت على ذلك النصوص. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعده. نعم. أي أن هذه الأشياء مؤثرة في الإيمان، هذه الذنوب مؤثرة في الإيمان، والتوبة معروضة، يعني أن باب التوبة مفتوح وقد دعا الله عز وجل إليها، عرض التوبة على كل أهل الذنوب حتى أهل الشرك، لكن التوبة يأتي لها حد فلا تقبل، وهذا الحد إما أن يكون خاصا بالإنسان نفسه أو عام. أما ما يكون خاصا بالإنسان فهو وقت الغرغرة، فإذا بلغت الروح الحلقوم حصلت الغرغرة رفعت التوبة في حق ذلك العبد، فلا يقبل الله عز وجل منه توبة بعد ذلك. وأما التوبة العامة فإنها ترفع بطلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها وهذه من علامات الساعة العظيمة رفعت التوبة، فلا ينفع إيمان بعد ذلك ولا تقبل توبة. قال العلماء في قول الله عز وجل ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينتفع أهل الإيمان الذين آمنوا بعد ذلك، أما من آمن قبل ذلك فهو منتفع بإيمانه الذي أحدث الذي هو كان معه قبل هذه الآية، وأما ما أحدث من الإيمان من شعب الإيمان فإنه لا يقبل منه، يقبل منه ما كان عليه قبل ذلك. وأما أن يؤمن يدخل في الإسلام أو يزيد في إيمانه فإن الله لا يقبل العمل، والذي يظهر أن الزيادة في الإيمان وفي العمل مقبولة لأنها تبع للعمل الصالح، لكن أصل الإيمان والتوبة ترفع عند ذلك. فهذا حد عام لكل الخلق، وهناك حد خاص وهو وقت الغرغرة، ومن تاب قبل ذلك فقد تاب من قريب. كل من تاب قبل الموت وقبل الغرغرة فقد تاب من قريب، فكل من تاب قبل الموت فتوبته مقبولة ويقبل الله عز وجل منه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن سعيد وأبي بكر بن حارثة عن أبي هريرة مثله، إلا أنه زاد فيه لا يلتهب نفرة ذات شرف يرفع من كل إليه فيها أبصارهم وهو حين يلتهبها وهم منه ولم يذكر في حديثه قولا. نعم، هذا اختلاف بعض الروايات، ذكر النهبة ينتهبها يرفع الناس فيها أبصارهم ينظرون إليه، وهذا دليل على يعني قساوة القلب وعلى شدة المعصية هنا، أنه ينتهب النهبة من الناس يرفع الناس إليه أبصارهم فيها ومع هذا لا ينزجر، وهذا فيه ضعف الحياء من الله عز وجل ومن الخلق. وإنما وردت وصفة النهبة بهذا زيادة في التغليظ فيها بخلاف بعض الذنوب التي قد لا يراها البعض فقد تكون أخف من هذا، لكن هذا ينتهب النهبة أمام الناس يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو يرونه وهو لا ينزجر ولا يستحي ولا يرحم هؤلاء ولا يرحم يعني عجزهم وضعفهم عن تخليص حقهم ومالهم، فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم كما جاء في الحديث من سلم منه جيرانه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني في يدي وقومه إنهم يقولون كيد المسلم بنا فما هو، قال ما نكر ذلك وكره حسدتي عنه. نعم، هذه الشبهة انقدحت عند البعض قبل أن يتكلم أهل العلم من أهل السنة، فإن لما جاءت النصوص قال طائفة من السلف بما جاء في الحديث، قالوا لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فأشكل على بعض الناس فقالوا إن لم يكن مؤمن فما يكون، هل يكون كافرا؟ وهم يعلمون أنه لا يكون كافر بهذا، ومن هذا ما حصل في مجلس الحسن البصري عندما جاء الرجل يسأل يعني أن المسلم يفعل المعصية فهل هو مؤمن أو كافر، فتقدم واصل بن عطاء قال لا هو ليس بمؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، فكانت بدعة ابتدعة. وفي هذا موعظة لكل ما بعد ذلك أجاب الحسن البصري قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فكانت هذه إجابة لأهل السنة بعد ذلك، وارتفعت الشبهة لما تقدم العلماء وتكلم، وكانت إجابة أخرى قالوا هو فاسق وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. فهنا عندنا الحمد لله ثلاث إجابات الآن كلها مروية منقولة عن السلف، فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، ونقول هو فاسق، فإن قلنا فاسق لم ننفي عنه أصل الإيمان، وهذه الإجابات كلها متضمنة لمعنى واحد. إذن لا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان ولا نقول أنه كافر ولا نقول أنه في منزلة بين المنزلتين، بل إن الإيمان يتبعض عند أهل السنة، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، نقول هو فاسق، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، كل هذه الإجابات منقولة عن أهل العلم من أهل السنة. في بداية الأمر كره بعض السلف هذا السؤال لأنه سؤال مبتدأ وليس فيه إجابة محددة، فكرهوا هذا والتزموا بالنصوص وبإطلاقها، ثم بعد ذلك لما رأوا حاجة الناس إلى الإجابة أجابوه، كما أنه لما سألوا في الاستثناء في الإيمان كرهوا هذا السؤال في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لما رأوا الفتنة اشتباه المسألة على الناس بيّنوا لهم هذه المسألة وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. نعم الإيمان المعرفة وقيل هو التصديق وقيل هو الاعتقاد والمقصود عمل القلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح هذا هو الإيمان. والشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من الإيمان ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة إما عمل قلب وإما عمل لسان وإما عمل جوارح وكلها متلازمة فإذا وجد الإيمان في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح وإذا وجد الإيمان على الجوارح بإخلاص ونية صادقة فهذا دليل على إيمان القلب ولهذا نحن نقبل من المسلمين على نيتهم فمن رأيناه يصلي ويحافظ على الشعائر وعلى الأركان والواجبات فنشهد له بالإيمان في الدنيا ونعامله معاملة المؤمنين وأما ما في نيته فعلمه عند الله عز وجل لأن هذه من ثمرات الإيمان ومن قال أنه مؤمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه فإنا نشهد له بالتقصير والفسق فإن كان متهما على النطق بالشهادتين ولم يسمع ينطق بالشهادتين فهو متهم على الإسلام وإن نطق بالشهادتين ولم ينتفع فهو مشهود له بأصل الإسلام وهو متهم على الإيمان الكامل وهكذا فالأصل هو الحكم بالظاهر فهذه الأمور الثلاثة متلازمة إذا وجد بعضها وجد ما يناسبه وهكذا وينبغي أيضا أن يعرف الخطأ في وضع بعض التصورات التي قد لا تكون متحققة أن يقول إذا وجد الإيمان في القلب ثم لم يمتثل بشيء من أعمال الجوارح فهل هذا نسميه مؤمن؟ هذا في الواقع لا يوجد في الواقع لا يوجد أن من كان في قلبه شيء من الإيمان فإنه لا بد أن يكون لهذا أثر على جواره لا بد له بل إن الكفار الذين لم يؤمنوا الإيمان الكامل وجدت بعض شعب الإيمان ظهرت عليهم فبعض الكفار يحسن الجوار ويصل الرحم وقد يتصدق وقد يعين المسلمين أو غيرهم ففي بعض الكفار شعب الإيمان فكيف يكون هذا مؤمن ولا توجد فيه شعبة من شعب الإيمان الظاهرة هذا غير متصور في الظاهر غير متصور في الأذهان غير متصور في الواقع وإن كان قد يكون متصورا في الذهن أما في الواقع فلا بد أن يوجد العمل الظاهر لكن إن تصورنا هذه المسألة أو جاء شخص يتكلم يقول نحن إذا نرجع إلى حكم أهل العلم من أهل السنة في من ترك الأعمال الظاهرة ونرجع إلى التفصيل في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام كما تقدم الحديث على هذا فإن ترك الأركان كلها وهو معتقد فعند بعض أهل العلم أنه يكون مؤمن باعتقاده وبعضهم يكفره بترك ركن من أركان الإسلام وبعضهم يكفر بالصلاة أو بالصلاة والزكاة أو بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما خلاف بين أهل العلم أهل السنة وهذا مرجعه من اختلاف أهل السنة ومن قال بقول هذه الأقوال فهو بريء من الإرجاء ومن قول الخوارج لأن كل من اختلف في هذه المسألة يقولون أن العمل من الإيمان وإنما اختلفوا في تكفيره ينبغي أن يفرق والمرجئة لا يختلفون معنا في التكفير وإنما يقولون هذه الأعمال كلها لا تؤثر في الإيمان وهو مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة متفقون على أنه من ترك الأركان أنه ناقص الإيمان وأنه فاسق وأنه من شر الفساق كلهم متفقون لكن اختلفوا في تكفير فينبغي التفريق بين المسألتين من يقول أنه فاسق من شر الفساق وهو ناقص الإيمان وهو فاسق وهو متوعد وبين من يقول أنه مؤمن كامل الإيمان هذا الفرق بين المرجئة وبين أهل السنة في هذه المسألة. وكذلك الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بعد الأركان، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، يعني من ترك الواجبات أو فعل المحرمات بعد الاعتقاد فهذا لم يكفره أحد من أهل السنة، وإنما الخلاف فيه بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، كما أن الخلاف في المسائل الأولى بين أهل السنة وبين المرجئة، فينبغي ضبط هذه المسألة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرب ولا نقرب حتى لا ينبغينا نقول ربكم أو ينبغوا ربكم فانتقروا عن آبائكم. نعم، هذا ورد أيضا مولد التغليظ، وأطلق عن الرغبة عن الآباء وإنكار النسب، وهو أن يتنكر أحد الأبناء أو الأحفاد لنسبه، سواء النسب القريب أو نسب بعيد، فأخبر أنه كفر، والمقصود بالكفر هنا كفر دون كفر، وليس بالكفر المخرج من الملة. وفي معنى الكفر فإن فيه تنكر جحود للوالد ولهذا النسب، وكما هو معلوم الكفر يطلق ويراد به الكفر الأكبر ويراد به الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر، وكذلك الظلم والفسق، يطلق الظلم ويراد به الظلم الأكبر ويطلق ويراد به الظلم الأصغر، وكذلك الفسق يراد به الفسق الأكبر والفسق الأصغر. والسبيل في معرفة النصوص وفي بيان مدلولات النصوص التي وردت في هذا الإطلاق هو النصوص الأخرى، فهنا نحن ندرك أن من أنكر نسبه أو انتسب لغير أن نعم، هذا الحديث ورد بأسانيد صحيح، وإن كان سندنا ضعيف فالإتيان الحائض والمرأة في دبرها هذا أطلق عليه أنه كفر، وهو الكفر الأصغر. وأما إتيان الكهان فقد وردت النصوص بإطلاق الكفر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أتى كاهنا كما في الحديث من أتى كاهنا فصدق أو فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذا هو الكفر الأكبر لأنه يصدق الكاهن في علم الغيب، ومن اعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب فهذا كافر وهو مكذب لما دلت عليه النصوص. وحمل بعضهم ما جاء في النصوص من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما أن هذا لا ينفي عنها الإسلام، ولكن لا يصحب هذا التصديق، أو أنه يصدقه في دون علم الغيب، مثل أن يعتقد أنه يعلم السرقة عن طريق الجن أو غيرهم، وهذا ليس من الغيب الكلي وإنما هو غيب جزئي، لكن إن صدقه فيما اختص الله به فهذا كفر كما دلت على ذلك النصوص، وإن صدقه فيما دون ذلك فهل الذهاب إلى الكاهن كفر؟ هو بحسب ذلك، فإن كان أتاه وهو مصدق له في علم الغيب معتقدا له القدرة التي يختص الله عز وجل بها فهذا لا شك أنه كفر، وقد اتخذه ندا لله عز وجل. وإن كان هو دون ذلك لكن ضعف وذهب له وهو غير مصدق له ويصحب ذلك من الندم فقد لا يصل الأمر إلى الكفر. على كل حال النصوص يفسر بعضها بعضا، ففعل هذا الرجل بذهابه إلى الكاهن هو الذي يبين الحكم في هذه المسألة. نعم. قال حدثنا عبد الملك الميمي قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا ابي الاكرم عن ابي تميمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كائنا فصدقه بما يقول او تمره حائضا او تمره في ذكرها فقد زين بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ورد فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف كما ذكر محقق هنا، وقد يرد هذا أيضا مورد التغليظ، وليست البراءة هنا البراءة الكلية بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه برئ من السنة أو برئ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عصى وخالف فكأنه قد برئ، وإلا البراءة الكلية فلا تحصل بارتكاب الذنب، لأنه قد يوجد الذنب مع الإيمان مع أصل الإيمان، إلا إن قلنا أن الإتيان الكهان هنا الكفر الأكبر فهذا موجب أن يحكم عليه بالكفر والخروج من الدين. لكن ما قارن الحكم هنا من إتيان المرأة الحائض وإتيانها في دبرها، هذا مفسر للبراءة هنا، وهي أنها ليست البراءة الكلية، وإنما هي براءة من هذا الأمر، أو أنه لما لم ينتهي فكأنه برئ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كنا نقرا لا تقربوا عن ابائكم فان كفركم بكم او كفر بكم ان تقربوا عن ابائكم. نعم، هذا تقدم وهو الكفر دون الكفر، وكما ورد الرغبة عن الآباء أيضا ورد اللعن، لعن الله من انتسب لغير أبيه، وهذا متضمن هذا المعنى، فإن من انتسب لغير أبيه رغب عن أبيه، فيكون هذا مفسر، فمن انتسب لغير أبيه فقد رغب عن انتسابه لأبيه، فورد اللعن عليه، واللعن يطلق ويراد به اللعن المؤبد واللعن المؤقت، فاللعن المؤبد هو لعن الكافر وهو الطرد من رحمة الله، واللعن المؤقت هو لعن المسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وآكل الربا وموكله، وهذا لعن مؤقت كما قال أهل العلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا تقربوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله انتماق إلى جسد لا يعرف وكفر بالله انتماق من نسب وإن بقى. نعم، هذا تقدم أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، نسب لا يعرف أي أن ينتسب إلى نسب لا يعرفه، وهذه العبارة أدق، فإن الرجل قد ينتسب لنسب وهو متعمد، يعني الانتساب لغير أبيه، فيكون هذا الوعيد فيه متحقق، وقد ينتسب الرجل لنسب لا يعرف، هو لا يعرف أنه غير صادق لكنه انتسب على سبيل الظن، فهذا أيضا ورد الوعيد فيه. وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، فإن النسب وإن دق وإن كان بعيدا فمن انتفى منه أو نفاه عن نفسه فإنه مؤاخذ، وهذا يحصل في الناس، يعني بعض ضعاف العقول قد ينتسب إلى نسب شريف يريد أن يرفع نفسه، وقد يتخلص يريد التخلص من نسب وضيع يريد أن يتخلص من ذلك، وليس الشرف في الدين بالانتساب إلى الأنساب الشريفة، فإن الرجل مؤاخذ بعمله، وكم من رجل أصبح بعلمه وبدينه نسبا شريفا يختص به، وإن كان يسبق ذلك شرف النسب، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبحت العائلة المنتسبة له تلقب بآل الشيخ، فهذا أصبح نسب شريف مع نسبه السابق وهو شريف ومن قبيلة معروفة من تميم، لكنه لما كان لهذا الرجل تأثير في الدين، وهكذا كل من أطاع الله عز وجل يرفع الله عز وجل بك، فأصبح كل من يأتي بعده من أبنائه ينتسب إليه ولا ينتسبون إلى القبيلة، وهذا من شرف المؤمن عند الله عز وجل. وهكذا العبد قد يوجد في الأسرة الوضيعة قد يوجد فيها الشريف في الدين فيصبح شرفا لأهله، كما أن أهل العلم الذين يثنى عليهم الآن كثير من الناس أصبحوا ينتسبون إلى له لطرب الشرف، وإن كان هؤلاء من حيث النسب الذين يرجعون إليه قد لا يحصل لهم شرف النسب، لكن الشرف هو بدين الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه المسألة حقيقة إن كان حديث وقت ضيق لكن تشكل على كثير من الناس. وهناك بدعتان متقابلتان في هذا الباب، يعني بدعة القومية وبدعة الشعوبية. فالقومية وأهل القومية الذين يتعصبون للأنساب ويرتبون الفضل على النسب، وقد يتعصبون لأقوامهم عصبية جاهلية، فهذا مذموم، وهذه هي القومية المذمومة. ويقابل هذا الشعوبية الذين ينكرون التفاضل في الأنساب فيقولون ليس هناك تفاضل في الأنساب، وهذه أيضا بدعة، وهو خطأ ردت به البدعة الأولى. فالصحيح أن التفاضل في الأنساب ثابت، كما قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى قريش من كنانة، اصطفى إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريش من كنانة، واصطفاني اصطفى بنو هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فهذا ثابت التفاضل في الأنساب، لكن إن حصل التعصب لهذا النسب، أو قلنا أن أهل هذا النسب أفضل في دين الله، فهنا عصبية. يقول شيخ الإسلام أن هذه الأنساب لا يحصل بها رفع الدرجات عند الله عز وجل، لكن يبقى الخير في هذه الأنساب، الخير يبقى في قريش والخير يبقى في العرب في هذا الجنس. وهذا لا يعني أن كل أفراد هذا الجنس أنهم أفضل من غيرهم، لكن يبقى الخير فيهم. فلو جاء غير القرشي بإيمان وتقوى أفضل مما عند القرشي فهو أفضل عند الله عز وجل. فالعبرة هنا بما يكون عليه، بما آل الرجل. فإن جاء غير القرشي بإيمان أفضل من القرشي فهو عند الله أفضل، وإن كان من حيث العموم الأفاضل في قريش أفضل من غيره. ولهذا كان السابقون الأولون هم في قريش أكثر، والخلفاء كانوا في قريش، والأئمة كانوا في قريش. لكن من حيث الأفراد قد أتى من الأنصار من هو أفضل من بعض القرشيين، بل هو أفضل من بعض بني هاشم، بل إنه لا يقارن المسلم الفاسق بأشرف بني هاشم الذين ماتوا على الكفر. فينبغي فهم هذه المسألة. وأما ما ردت به الشعوبية عصبية من ينتسب إلى القومية، فردوا هذه الخطأ بخطأ مثله، فأنكروا التفاضل. فينبغي أن نثبت التفاضل للناس في النسب إذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الذي ينتسب إلى نسب شريف يعني أن يكون أفضل عند الله. فالتفاضل يحصل بأسباب كثيرة. الآن هناك تفاضل في النسب، وهناك تفاضل في القوة البدنية، وهناك تفاضل في الجاه، وهناك تفاضل في المال، وهناك تفاضل في العلم. فالتفاضل في الدين هو الذي يشرف به العبد عند الله عز وجل، بخلاف التفاضل في القوة. قد يكون فلان أقوى من فلان بدنا لكنه لا يكون أفضل عند الله، فهذا تفاضل في شيء. كذلك هذا قد يكون أفضل نسبا من فلان لكن لا يكون أفضل عند الله عز وجل. فليس كل تفاضل يكون سبب للتفاضل عند الله، قد يكون فلان أقوى وأنسب وأكثر مالا وأكثر أولادا وهو من أوضع الخلق عند الله عز وجل. وقد يكون العكس، يعني قد يكون النسب الوضيع مع الدين. ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه ظاهرة في التفضيل بالتقوى، وأما النسب فإنه لا يترتب عليه تفضيل، لكن الأنساب الفاضلة يبقى الخير فيها كما دلت على ذلك النصوص. وأما الأفراد فكل من اتقى الله عز وجل وسبق غيره بحسنة واحدة فهو أفضل عند الله، ويستوي ذلك كل خلق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.